الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في غير ما آية من كتابه إنزال القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وذكر هذا الأمر في سياق التذكير بنعمه عليه. ومن أعظم نعم الله على العبد نعمته علينا بإرسال رسول عربي بلسان عربي وأنزل عليه به كتابا عربيا ليبلغه الناس. وصف القرآن الكريم بأنه عربي ورد في القرآن كثيرا، ومن ذلك ما ورد في هذه الآيات: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني ذكرنا لهم أمثلة وضربنا لهم أمثالا متعددة متنوعة في مناحي الحياة المختلفة ليعتبروا وليتعظوا لعلهم يتذكرون. ثم بين أنه أقام الحجة على الناس بإنزال القرآن بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به على ما يليق بجلاله. فلما ربنا تكلم بالقرآن ويكون كلامه به على النحو الذي نسمع ونقرأ، يعني لم يتكلم به بلسان فارسي ولا اعجمي، ثم يتكلم به جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما نقراه، ثم يقراه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقراه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه. اما يكفي هذا لنحب هذا اللسان العربي الذي تلي به كتاب الله عز وجل وانزل به من قبل؟ أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك؟ طيب فلماذا إذا دبت العجمة إلى ألسنتنا؟ وما الألسنتنا تعوجت مني؟ لماذا؟ أسماء أبنائنا أخذت منها آخر، تسأل الإنسان يقول له ما اسم ولدك؟ ما اسم ابنتك؟ طالك اسم مش عاوز اقول لك هو نفسه مش عارف يلقاه. انا اذكر مره واحنا في الفلاحين واحد من عندنا سمى بنته ميرم، انا نفسي ما اعرفش انا ايه ميرم، هو بيتقال كده، فبيقولوا لها فلان سمى بنته ايه؟ انا قلت لهم والله انا عارف فلان ميرم ميرم. وصحيح يا اخي الله المستعان. فمره قابلته اخا فكان يحفظ معي القران، فسالته عن ولدي قلت له كيف حالك فلان؟ قال لي تزوج الحمد لله خلف بنت سماها كذا. فبقول له يعني ايه؟ اسم غريب يعني. قال لي يعني هو ما بيعرفش اللغه مين معناها نصف القمر. سبحان الله، ده كان امهاتنا وابانا زمان بيسموا القمر، القمر كون، وانت فرحان ان هو يبص القمر عشان بلسان اعجمي. النهارده ادي كلمه من اسم من اسماء ابنائنا، مع ان احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها حارث وهمام كما اخبر بذلك النبي همام عليه الصلاه والسلام. عدلنا عن هذه الاسماء، ثم لما عميناهم افتخرنا لانهم تربوا على غير لسان العرب. لكن لما ادينا دراسه ما اعرفش ايه، حتى ممكن مدرسة أصلا لا تعلم أخلاق الإسلام، إنها أبعد ما تكون عن هذا. وبعدين مدرسة لغات، ثم يأخذ هذا الأب الولد الأب قدوة ليه. أنا يعني ذات مرة أعتب على أحد إخواننا المزينين الحلاقين، يقول لي بيحلق للشباب حلقة معاه، أقول له أخي طب ليه؟ وبينه وبينه كلام. قال لي والله يا فلان، والله الأب النهضة بيجي لي بيقول لي عاوزك تحلق له زي فلان. زي فلان ليه؟ عشان إيه؟ والله لأن يعيش الولد يتيما خير له من أن يعيش بأب كهذا. يتيم على الأقل هيلاقي حد يحنو عليه وهيلاقي قلب رحيم يعني يعني ويوديه. انما انت النهضه ما عجبكش من فلان لما قصت شعره ولا لبسه ما اعرفش البنطال كذا ولا وما يعني ما أظن أن هذا الأب يأخذ هذا الولد للإنسان يقول له علمه الفاتحة ليصلي بها. نهيك بقى عن الإحسان، قال يعني نماذج من سلوكياتنا الخاطئة الآثمة التي تقضي على اللغة العربية وتقتلها تضربها في مقتل. غير بقى الأسماء المحلات وغير الأسماء اللي كذا والمنتجات والكلام ده كله. صحيح ممكن يقول لك والله هو جاي لنا منتج لانه جاي من بره، اما ابقى اعمله ابقى اسميها انا باسم العربي اللي يتناسب معايا. انما انت نفسك محلك بسميه اسم اجنبي ليه؟ عشان ايه؟ ايزيد هذا في رزقك؟ اينقص من رزقك ان تسميه مثلا اسم كمثلا الاخلاص ولا التقوى ولا يا اخي السعاده ولا اي حاجه من اي قيمه من قيم لغتنا العربيه؟ وهكذا هذا إجرامنا في شرح هذه اللغة التي أنزل الله بها القرآن وتكلم بها سبحانه وتعالى، تكلم بها جبريل وأوحى بها إلى جبريل ليعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم بها رسول الله، وهي لغة أهل الجنة. تنزلنا عن كل هذا وصرنا نحاول لمجرد احنا شايفين ان الاعاجم تقدمت، والله ما تقدمت انما تاخرنا، لما تاخرنا بل انهم تقدموا زي اثنين ماشيين مع بعض، واحد ماشي متقدم واقف الثاني تقدم خلاص، ما هوش وقت تقدم، انت اللي وقفت، انت اللي تعطلت، انت اللي تاخرت، مش عاوز اقول انت اللي تخلفت. يبقى ليس العتب او ليس الاعجاب به لما تقدم، انما العتب عليك لانك توقفت انت. لا ينبغي ان ينسب هذا الى اللغه، حمل لغتك ما هو اصل الجماعه دول ما بيتكلموا، يعني زي ما قلت لك انت ما عجبكش من فلان الا لسانه، ما عجبكش من فلان الا قصه شعره، ما عجبكش من فلان الا لبسه للبنطال. يا اخي يعني افعل ما فعل ان كان في فعله الخير، وان فعلت ما فعل من الخير لا يسعك حينئذ الا ان تقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق مردا جميلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقوم بالقرآن ألسنتنا وأن يعذب به وبسنة نبيه سلوكياتنا. إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.